الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فللأسف في زمننا هذا تداعت علينا الأمم من كل حدب وصوب، وظهر في أمتنا الرويبضة. ففوق المذاهب الهدامة التي تريد هدم الدين، ظهر في زماننا راقصين وراقصات يفتون في الدين، فهذه تتكلم في الحجاب، وهذه تتكلم في الصلاة، وهذا أمر لا ينقضي منه العجب. والجديد أن إنكار السنة أصبح أسهل طريق لتحليل الحرام. فهذا الكابتن أحمد حسام ميدو كان يقوم بعمل عمرة، فظهر وهو يضع الوشم على صدره، فقال له الناس لما علقوا: الوشم حرام، فقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبدلا من أن يعترف الكابتن بخطئه ويستغفر الله، قال لهم: لا توجد آية في القرآن تحرم الوشم، وأنا مدلولي الأول والأخير لحرمانية أي شيء من المصحف، لا يوجد شيء حرمه الله ولم يحرمه في كتابه الكريم. وصدق المتنبي حين قال: وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. وهنا نقول للكابتن الذي ينكر السنة: لبس الإحرام الذي ترتديه لم يذكر في القرآن، فلماذا ترتديه؟ الكعبة التي خلفك لماذا تطوف بها سبعا، بدءا من الحجر الأسود مع أنه لم يذكر في القرآن؟ وعندما تأتي لتصلي في الحرم، كيف تعرف عدد ركعات الصلوات التي تصليها ولم تذكر في القرآن؟ سبحان الله، مع أن الله أمر بطاعة الرسول في القرآن، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولكن للأسف إنكار السنة أصبح أسهل طريق لتحليل الحرام، وللأسف إنكار السنة أصبح منتشرا في مجتمعاتنا، وهذا عجيب. فمن يؤمن بالقرآن الكريم حقيقة لابد أن يصدق بوجود السنة الصحيحة، لأن آيات القرآن الكريم أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليبينها ويفسرها للناس. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولأن الله سبحانه لما أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر كذلك في أكثر من آية، فقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. دل ذلك على أنه قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يذكره بنصه في القرآن الكريم، وهذا يبين لك أن السنة وحي من الله كالقرآن، وأن السنة قد تبين أشياء لم تذكر في القرآن. قال الشاطبي رحمه الله: وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو دال على أن طاعة الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه، وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن، إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال ابن كثير: وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. فقد اختص الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يطاع فيه، وذلك السنة التي لم تأتي في القرآن، وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكيف لا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرك الله بطاعته؟ فلو كنت صادقا وتأخذ بما في كتاب الله عز وجل لأطعت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرك بذلك في أكثر من آية، وأمرك بطاعة الرسول، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك لا بد أن نعلم أن السنة مصدر من مصادر التشريع، لأنها وحي من الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وكذلك السنة شارحة للقرآن ومبينة له. قال شيخ الإسلام في الواسطية: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وقال ابن تيمية كذلك في مجموع الفتاوى: فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيم. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. واتباع السنة وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده وأصحاب السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنكرون لسنته وحذر منهم، فقال في الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال الخطابي: يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا. وكلنا يعلم ضلال الروافض والخوارج الذين زعموا تمسكهم بكتاب الله عز وجل. وقال ابن بطة: وكلامه ماتع يقع على الجرح بالضبط، وكأنه يصف حال منكر السنة في زماننا. ماذا قال؟ قال: ليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم أن قوما يريدون إبطال الشريعة ودروس آثار العلم والسنة، يعني اشتفاء آثار العلم والسنة، فهم يموهون، يعني يخفون ويضحكون على من قل علمه وضعف قلبه، بأنهم يدعون إلى كتاب الله ويعملون به، وهم من كتاب الله يهربون وعنه يدبرون وله يخالفون. وذلك أنهم إذا سمعوا سنة روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الأكابر عن الأكابر ونقلها أهل العدالة والأمانة ومن كان موضع القدوة والأمانة وأجمع أئمة المسلمين على صحتها أو حكم فقهاؤهم بها، عرضوا تلك السنة بالخلاف عليها وتلقوها بالرد لها، وقالوا لمن رواها عندهم: تجد هذا في كتاب الله؟ وهل نزل هذا في القرآن؟ وأتوني بآية من كتاب الله حتى أصدق بهذا. وهذا حال منكر السنة في زماننا. وانظر إلى كلام العلماء في وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني: ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام. بالفعل منكر السنة لا حظ له في الإسلام، فلا يستطيع أن يصلي أو يصوم أو يزكي. قال أحمد بن أبي الحوارة: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله. ولذلك عليك أن تعلم أن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما خالفت شرطا من هذين الشرطين فعملك مردود عليك. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.